فقرأ معاوية رضي الله تعالى عنه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا فيه: إنك تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إذا كان الليل فأين النهار؟ سبحان الله، إذا كان النهار فأين الليل؟ وإذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، فما بال بطول الجنان يا عباد الله؟ كل ذلك تقريب من الله لإفهام أذهان العباد. أعدت للمتقين، فهذه بعض صفات المتقين: ينفقون في السراء والضراء، كاظمين الغيظ، عافين عن الناس، محسنين. إنفاق كظم للغيظ، عفو عن الناس، إحسان. مع هذه الصفات، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، بفضل الله ما أخرجهم الله من زمرة المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. من فضل الله ورحمته، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. لما نزلت الآية بكى الشيطان بكاء ما بكى قبله مثله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال الصحابة: يا رسول الله، إن الذين كانوا من قبلنا إذا فعل أحدهم فاحشة وجد ذلك مكتوبا على بابه، ووجد كفارة عمله، ماذا يعمل وماذا يفعل ليغفر الله له؟ أفضلوا علينا بذلك يا رسول الله؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن الله فضلكم على سائر الأمم بهذه الآية المباركة. المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء. إنفاق في السراء والضراء، معنى ذلك ينفقون في حال العسر واليسر، في حال عسرهم وحال يسرهم، أو ينفقون على عباد الله في حال سراء العباد، في حال سراء المنفق عليه وفي حال ضرائه، يعينون الناس في حال شدتهم ورخائهم، ويعينون الناس في حال سرور الناس وحزن الناس. ينفقون في السراء والضراء في كل أحوالهم، فكان الإنفاق خاصية ملازمة لهم. لذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى صفات عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان، لما جاء الكلام عن الإنفاق، ما قال الله: الذين ينفقون، أو الذين أنفقوا، وإنما وجه الله إنفاقهم بعد أن أثبت الإنفاق، أن الإنفاق حقيقة قائمة وصفة ملازمة متعلقة بهم. قال الله: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذا أنفقوا أصلا ينفقون، ولكنهم لم يسرفوا ولم يقتروا. لم يسرفوا لا تبسطها كل البسط، لم يقتروا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. لم يسرفوا، قيل الإسراف الإنفاق في معصية الله، الإنفاق فيما حرم الله، والإقتار ترك الواجب الذي فرضه الله تبارك وتعالى في الصدقة والإنفاق، في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ. ومن كظم غيظا وإن شاء أن ينفذه أنفذه، ملأ الله قلبه نورا وإيمانا يوم القيامة. من كف غضبه كف الله النار عن وجهه يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستنصحا: يا رسول الله، دلني على أمر يباعدني إبلاه به عن النار. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. جاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على أمر يدخلني الله به الجنة يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. جاء ثالث إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت لأبايعك يا رسول الله، بايعني على خلة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. جاء رابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبالة وجهه: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. جاء عن يمينه: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. جاء عن شماله: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. جاء من ورائه: أوصني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: يا هذا، ألا تفقه؟ أقول لك: لا تغضب. وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في الصحيحين وفي المسند: السرعة، كل السرعة أي القوة والشدة والغلبة والنصر. السرعة، كل السرعة، السرعة، كل السرعة، السرعة، كل السرعة. من غضب فاشتد عليه غضبه، واحمر وجهه، واقشعر جلده، وصرع بعد ذلك غضبه. أن يسيطر العبد على نفسه في حال الغضب، أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من وصلك أعلى الدرجات وأشرف المنازل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعطي من حرمك، تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعت. وفي رواية خصلة رابعة: وأن تحلم إذا جهل عليك. إذا حقق العبد هذه الوصايا يا عباد الله، وكانت المسارعة في التنفيذ والتطبيق لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث خصال: من كن فيه أدخله الله في محبته، وآواه إلى كنفه، ورحمه برحمته. من إذا أعطي شكر، وإذا ظلم غفر، وإذا غضب فتر فلم يتحرك وإنما سكت عن الغضب ليسكت الله تبارك وتعالى عنه الغضب. أعطي شكر، ظلم غفر، وفي رواية قدر غفر، أي قدر على الانتقام وقدر على العقوبة وقدر على أخذ الثار فغفره. وإذا غضب فتره أواه الله في كنفه وأدخله الله في محبته ورحمه الله برحمته. تجارة مع الله، معاملة مع الله، الكاظمين الغيظ، من كظم غيظه في الدنيا ناداه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وخيره الله من الحور العين يختار منها ما يشاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي فصبر وأعطي فشكر وظلم فاستغفر وظلم فغفر ثم سكت. من ابتلي فصبر وأعطي فشكر وظلم فاستغفر وظلم فغفر، قالوا: ما له يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله أن يرزقنا الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن والأمان والأمانة والسلام والسلامة في ربوعنا وديارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وحبيبنا وإمامنا وسيدنا محمد عليه من الله أفضل صلاة وأتم وأزكى وأطيب تسليم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، متواتر القراءة سارعوا وسارعوا بوجود الواو وبحذفها، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العافين عن الناس، العفو عند المقدرة درجة عظيمة عند الله، فالله عفو يحب العفو، والله عفو يحب من عفا وأصلح. ينادى يوم القيامة، ينادي مناد يوم القيامة: فليقم من كان أجره على الله، فلا يقوم أحد. ليقم من كان أجره على الله ليدخل الجنة بغير حساب، فلا يقم أحد. ليقم من كان أجره على الله، فيقول العباد: ومن الذي أجره على الله؟ فيقول المنادي: من عفا وأصلح فأجره على الله. فيدخلهم الله الجنة بغير حساب. من عفا وأصلح فأجره على الله. لذلك لما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة وتصدق أصحاب الأموال بأموالهم ومن قدر عليه رزقه تصدق مما آتاه الله من فضله، رجع أحد الأنصار إلى بيته وأخذ يبكي، قال: يا رب، إن نبيك أمر بالصدقة وتصدق الناس، ولا أجد ما أتصدق به غير أني تصدقت بعرضي، فمن ظلمني مظلمة من المسلمين عفوت عنه ابتغاء وجهك يا رب. فلما جاء الأنصاري لصلاة الصبح ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا هذا، قبل الله صدقتك التي تصدقت بها ليلى وأدخلك بها الجنة. العافين عن الناس ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم بهن حديثا فاحفظوا: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلم فصبر عليها إلا أعزه الله، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وانظر كيف قرن الله تبارك وتعالى بين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فأنت تكظم غيظك وتعفو عمن غاظك. أن يكظم العبد غيظه هي درجة عالية، أعلى منها أن يعفو عمن غاضه، أن يعفو عمن ظلمه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في صفات المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا غضبوا، إذا ما غضبوا هم يغفرون، إذا أغضبوا غفروا. قال الله تبارك وتعالى: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة. على قولين: يدرؤون بالحسنة السيئة، إذا فعلوا سيئة دفعوها بالحسنة، فأتبعوا السيئة حسنة فتمحو الحسنة السيئة، أو يدرؤون بالحسنة بالمعاملة الحسنة، المعاملة السيئة مع الناس ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. معاملة مع الله محضة، تجرد من الذات ومن حظ النفس وشهوة النفس، تجرد من الانتصار وتعلق بالله الواحد القهار. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قمة الإحسان في المعاملة مع العباد يا عباد الله. أوالله يحب المحسنين، أراد الله بذلك حسن الخلق، فإن العبد ليصل بحسن خلقه درجة الصائم القائم المجاهد في سبيل الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجتالون الشياطين وتعترين الأهواء، ونقع في حبائل الشيطان، ونقع في مصائد الشهوات. قال الله: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بكى الشيطان لما نزلت الآية كما مر معنا يا عباد الله، ف فقالت الشياطين لا نجعل لهم للمغفرة سبيلا بتزيين الهوى والشهوة في نفوسهم وقلوبهم، ولكن الله تبارك وتعالى سبقت كلمته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما طرد الله إبليس، قال إبليس يا رب وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. والحديث صحيح، يا رب وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله وعزتي وجلالي وعلو مكاني لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. ومن يغفر الذنوب إلا الله. ذكروا الله، ذكروا الله من باب الذكر، أو ذكروا الله من باب الذكرى، ذكروا الله بذكر الله، وذكروا الله تذكروا الله وعظمة الله فاستغفروا لذنوبه. ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على الذنب من أسباب عدم قبول التوبة عند الله. لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لذلك لما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال يا ابن عباس الكبائر سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل أموال اليتامى والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. الكبائر سبع. قال ابن عباس هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، أقرب أن تكون كبائر الذنوب سبعمائة، هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، ولكن اعلم يا هذا أنه لا كبير مع استغفار ولا صغير مع إصرار. فالعبد إذا أصر على الذنب الصغير كان كبيرا عند الله، والعبد إذا استغفر من الكبيرة وتاب ورجع إلى الله محى الله الذنب. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا، نسأل الله أن يستر عيوبنا، نسأل الله أن يهدي قلوبنا، نسأل الله أن يفك أسرنا، نسأل الله أن يتولى أمرنا، نسأل الله أن يحسن خلاصنا، نسأل الله أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأن يبلغنا فيما يرضيه آمالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احمي حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أطفئ نار الفتنة في بلادنا، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم أدم الأمن والسلام في بلادنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء اللهم اشغله بنفسه، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا وظهيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم احدا. اللهم عليك بامريكا واعوانها، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قوت حلفهم، اللهم انزع ملكهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعلهم كهشيم المحتضر، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم انهم ظلموا العباد، اللهم انهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم صوت عذاب يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. اللهم انزل عليهم رجزا من السماء، اللهم سلط عليهم الوباء والبلاء وعضال الداء، اللهم سلط عليهم الوباء والبلاء وعضال الداء، اللهم انزل عليهم رجزا من السماء، اللهم ردهم بخيبة الرجاء، اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما همنا، وعلى الإيمان الكامل بالكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لجمعنا أجمعين، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعزنا ولا تذلنا، وارفعنا ولا تضعنا، واجمعنا ولا تفرقنا، واسترنا ولا تفضحنا، واقبلنا ولا تطردنا، وارحمنا ولا تعذبنا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين ومن أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك أنت العليم بذنوبنا فاغفرها، اللهم إنك أنت العليم بعيوبنا فاسترها، اللهم إنك أنت العليم بحوائجنا فاقضها، اللهم إنك أنت العليم بسرائرنا فاصلحها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت خير غائب ينتظرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانتقلوا إلى رحمة الله تعالى الحاجة حسب سيده والحاجة ست النساء سراج المكي والحاجة بخيت فضل الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهن برحمته الواسعة. اللهم اغفر لهن وارحمهن، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اللهم نور في قبورهم، اللهم اجعل قبورهن رياضا من رياض الجنة، اللهم قهم عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اجعلهن مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم انقلهن من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جناتك جنات الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا جميعا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحم جميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، أرحمنا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.